بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما نافعا. اليوم هناخد مقدمة طبية. مرض الإيدز شو هو؟ فقد المناعة، نقص المناعة. يعني ما ليش احنا ايش يعني نقص المناعة؟ تعرض هذه الأمور على طبيا بعدين بتعلم تصير الكريات البيضاء تهاجم بعضها بعضا تهاجم خلايا. جيد، يعني بمعنى نقص المناعة. نقص المناعة جاء أي مرض على الجسم يعني ما يقدر يدافع عنه. جيد، إذا الكريات البيضاء هي المسؤولة. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان جعل الكريات البيضاء مسؤولة عن حماية هذا الجسم، عن أن تقوم بمناعة، مناعة تمنع الأمراض من الدخول إلى الجسم، أو حتى لو دخل المرض تحاربه وتقاومه وتمنعه. يعني حتى الناس عندما يأكل الدواء، عندما يشرب الدواء، الدواء هو مساعد الكريات البيضاء، محفز الكريات البيضاء للذب عن الجسد. هذا ما يسمى مرض الإيدز، نقص المناعة. الأم الآن مع إيدز؟ مع إيدز فكري. بمعنى كل فيلسوف، كل باحث، كل كذا، بكيف يكون اسمه جاك أو مارك أو فرانسوا، يتكلم بكلمة ما، شو بصير مع الأمة؟ تأخذها دغري، تتلقاها، ما في مناعة. طب الأمة كيف وصلت لها الحالة حتى صار بها نقص مناعة؟ نرجع على أيام زمان الصحابة رضوان الله عليهم، فتحوا هذه الأمة وانتشروا في مشرقها وفي مغربها واحتكوا بأمم شتى، احتكوا بالحضارة الرومانية، اليونانية، الفارسية، البابلية، الآشورية، القبطية، البربر، الفرنج عندما فتح الأندلس، الفراعنة، احتكوا في جميع الحضارات، وهم كانوا أمة بسيطة، أمة بسيطة، يعني إن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أمة أمية، الغالب عليها الأمية، من كان يكتب فيها كان يعد، كان فلان يعرف أن يكتب. في كتب الحديث والسيرة قال وفلان كان يقرأ ويكتب، يعني شغل كبير. أمة بسيطة ما تملك حضارة مثل حضارة الفراعنة أو مثل حضارة الفرس أو مثل حضارة الروم، بنيان عظيم، اختراعات، دواوين. يعني سيدنا عمر أخذ الدواوين عمن؟ على الفرس. وليد عبد الملك عندما سك العملة أخذها عمن؟ عن الروم. كانت العرب إلى كان مسلمين إلى وقت الوليد عبد الملك، وهم فتحوا الدنيا يتعاملون بالدينار البيزنطي وبالدرهم الفارسي. تقريبا بعد حوالي 100-150 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح في عملة موحدة للأمة الإسلامية. فهم كان أمة بسيطة، أمة بسيطة لأول وهلة بنظرة هيك يعني عقلية بسيطة يعني غير متأملة. نقول المفروض هذه الأمة البسيطة عندما تحتك في هذه الأمم المتطورة حضارياً ماذا يجري؟ تنصبغ بصبغتها، تمام، وتصبح مثلها، أو هذا ما يسمى بالانبهار الحضاري. ما يسمى الانبهار الحضاري؟ يعني البعض يتكلم أن المسلمين في مطلع القرن الماضي عندما ذهبوا إلى فرنسا مثل الطهطاوي، مثل محمد عبده، مثل قاسم أمين، مثل طه حسين، عندما ذهبوا إلى فرنسا الجماعة كانوا كويسين. طلعوا فرنسا بهروا، شافوا صحافة، شافوا معامل حديثة، شافوا شو صار فيهم؟ حالة من الانبهار. فرجعوا يتكلمون عن الحضارة الغربية لكن بمسميات إسلامية، انبهروا، خلعوا ثوب الإسلام ولبسوا ثوب الغرب، لكن ما تجرؤوا على ذلك صراحة. إيش فعلوا؟ صار يريدون إسلام غربي، إسلام أوروبي. ما السبب؟ ذهبوا إلى الغرب انبهر، يعني حتى لدرجة أن محمد عبده بعد أن عاد من فرنسا وكثرت الأقوال المحدثة منه، يعني صارت لك طيرا أبابيل، قال الطير الأبابيل هي مرض البكتيريا، جدل. آدم ما في شيء اسمه آدم، يعني هذا رمز للبشر بس هيك، مسيرا الجن ما في جن، هذا رمز للقوى الشريرة. كلام سخيف، كلام في قمة السخافة. الربا أخي، الربا حرام إذا كانت أضعافها مضاعفة، أما شوي يعني هو بيحاول أنه ينقل المجتمع المسلم إلى مجتمع أوروبي غربي، إلى مجتمع فرنسي. حتى بعض المشايخ كان عندما يخطب يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل من جاء من فرنسا فهو كافر. يتخنوها، ما حد عبجي من فرنسا إلا إيش؟ مغير الفيوزات وصاير على دين جديد. ما الذي أصاب هؤلاء؟ بعض الباحثين كتب في مسألة، قال هؤلاء أصابهم ما يسمى بالانبهار الحضاري، بهر الحضارة الغربية. فعلا هي حضارة متقدمة. العثمانيون كان لهم فضل في العسكرة، كانوا أمة محاربة، عن بقية المجالات كانوا مجرمين فيها. مجال التعليم مقصرين أشد التقصير، مجال الصحة مقصرين أشد التقصير، مجال العمران مقصرين أشد التقصير. فقط أمة حرب، أمة قتال، يعني هذه مزية لهم تشكر لهم، لكن بقية المجالات كان الجهل متفشي، والخرافات والبدع والكذا كانت منتشرة، كان التصوف ضارب بأطنابه. طيب، مفروض كقياس عقلي أن ما جرى مع محمد عبده مع قاسم أمين ومع رفاعت طهطاوي ومع طه حسين ومع هؤلاء نفسه يجري مع الصحابة بل أكثر. لماذا؟ أقل شيء محمد عبده وطه حسين وكذا هم ينتمون إلى أمة عمرها حوالي 1300 سنة، أمة كان فيها اختراعات، أصبح فيها عمران، أصبح فيها حضارة. أما العرب ينتمون الصحابة قبل 25 سنة كانوا في بيوت من الطين، أحدهم يقتل ابنته، يصنعون آلهتهم من العجوة يأكلونها، الله هداهم في الإسلام، تعلموا العبادات، تعلموا الجهاد، تعلموا كذا، لكن ما صار فيها العمران في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما صار في التطور في ما يسمى بمظاهر الدولة عن طريق الدواوين، عن طريق النقد، لا هذا جرى في عصور لاحقة. مفروض من الصحابة أيضا أن ينبهروا وأن يتأثروا أكثر مما تأثر أولئك المتأخرون. كيف وهم احتكوا ليس في أمة واحدة، بأمم من المشرق إلى المغرب، ما بقي حضارة إلا ما احتكوا فيها، ووجدوا عندها من الأمور الشيء العجيب. لكن الصحابة أخذوا ما يحتاجونه، بدنا الدواوين أخذنا الدواوين، بدنا الخندق أخذنا الخندق، بدنا المنجنيق أخذنا المنجنيق، بدنا سك العمري أخذنا سك العمري فقط. وتلك الأمم رضخت لهم وتبعت لهم. الصورة متقاربة لكن النتيجة مختلفة جدا. ما السبب؟ الإيمان. طب مصطلح طبي؟ قوة المناعة. الصحابة كان لديهم إيش؟ ما نقول نقص مناعة، نقول فرط مناعة، يعني عندهم زيادة مناعة، لديهم مناعة من الانبهار، لديهم مناعة من التبعية لأي فكر ولأي فلسفة. هذه المناعة من أين أتت؟ هي قوله تعالى ولا تهنوا، الوهن والضعف. الإنسان مع نقص المناعة إنسان ضعيف، أي مرض يصف فيه رشح يذهبه، سعال بسيط يذهبه، إسهال في المعدة يقتله. ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما قال أبو حفص إن كنتم مؤمنين الإيمان. إذن الأمة الآن كما قلت لكم أي أحمق معتوه يأتي بفكرة أو بنظرية ما يسودها على ورقات ينزلها في كتاب بس يكتب مارك ابن جاك فرانسوا ابن فيكتور ينزلها في كتاب إيش يصبح من المسلمين تجد في الجامعات الباحث الفلاني يقول كذا وكذا الدكتور علاني قد أنزل بحث يصير يتناقشوها ويأخذوا بيعطوا فيها لك صح ولا غلط ما خلص ما هو حالة انبهار نقص مناعة أي مرض يتسلل إلى الأمة. طب نحن تكلمنا البارحة أنه حتى نخرج الأمة من الظلمات إلى النور لابد نعرف أن نعرف أين الأمة الآن وأدركنا الجاهلية والظلمة التي تعيشها الأمة وقلنا جاهلية في التصورات في الاعتقادات في الروابط في السلوك في الحكم. أيضا الآن يجب أن نعرف ما الذي جعل الأمة أمة سهلة ضعيفة أي مرض يلقى عليها تتلقاه. أدركنا أن الأمة معها نقص في المناعة وأدركنا أن مناعة الأمة تأتي من أين؟ تأتي مما يسمى الاستعلاء الإيمان. يمتلكون اعتزازا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. أوصياء على الناس يوم القيامة نشهد على الأمم أمة فوق الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم الآخرون الأولون أي نعم نحن آخر الأمم لكنها أول الأمم فضلا ومكانة ورفعة وأكثر أهل الجنة من أين؟ بالأمة المسلمة. هذا العقيدة عقيدة الاستعلاء الإيماني أي أننا في إيماننا أعزة على الكافرين أشداء على الكفار. هذه العقيدة هذا العلو ما الذي جعل عند الصحابة قوة مناعة حصانة يدخلون إلى أكثر الأمم حضارة ورقيا فتصبح هذه الأمة تابعة لهم خاضعة لهم وسائلها ومظاهر حضارتها خاضعة لمن؟ خاضعة لخدمة الإسلام. ما هي إلا أداة لخدمة الإسلام. فالذي ينبغي الآن عندما تعطي الأمة كما قلنا لك العقاقير التي تعيدها إلى نهضتها أنت كداعية إلى الله عز وجل لابد مع كل عقار من جرعة من الاستعلاء الإيماني. من هزم بنفسيته لن تنفعه أسلحة الأرض. من كان يمتلك نفسية مهزومة لن تنفعه أسلحة الأرض ولن تنفعه أموال الأرض. لاحظوا الآن مثلا الخليج العربي. الخليج العربي هو من أغنى دول العالم. بعض الشباب يذهبون إلى الإمارات مثلا ينظرون إلى ناطحات السحاب إلى تنظيم الشوارع إلى يعني شيء جميل جدا بقول ما شاء الله يا أخي الإمارات متقدمة. هذا يسمى بمصطلحات الاقتصادية أو الحضارية تخلف. ليش تخلف؟ يقول لك مثلا انظر إلى اليابان وكوريا لديها مال أين توظفه؟ في الصناعة. العرب بيصير معهم شوية مصاري عبر لكم بناية تفكير بدوي، خيو ابغى اجي اشتري خيمه وفرس، صح؟ تفكير بدوي، بقول لك ايه روح اعملها كذا، اخي معك مصاري بدي ابني فيها، اعطيها الياباني، اعطيه مصاري ياباني، بقول شو بخترع لك؟ جهاز، هذا الجهاز ببيعه لكل الناس، اعطيه العربي شو بيعمل لك فيه؟ بشتري فيه 5 اجهزه، صح ام لا؟ اعطيه مصاري اخي ابني فيه سفن، العرب شو بيعمل؟ بيفتح فيه طريق بزفته عشان سيارته، راح يشتريها من ايطاليا. بقول لك شوف الحضاره، لك حتى الحضاره ما عارف عنها شو هي. تنقل الامارات على تنظيم الحضاري، دبي يعني من اكثر المدن تنظيما ومظهرا في العالم، تصنيفها شو هي؟ من دول العالم الثالث. يعني مثلنا مثل زيمبابوي ومثلها مثل موزمبيق. نفس الشيء. مثل سوريا. هذه الشوارع المحفرة عندنا، نحن من دول العالم الثالث والإمارات من دول العالم الثالث. ما في فرق. كتصنيف حضاري ما في فرق، إنه هني على أساس بتبدأ التصنيف الحضاري. هي أمي منتجة، هي أمي مستهلكة. هي أمي عندها اكتفاء ذاتي. هي أمي مو بس عندها اكتفاء ذاتي، العالم محتاج لها. هلا العالم كله محتاج لأمريكا. باختراعاتها، بأجهزتها، بأنظمتها. العالم كله مربوط فيها بالدولار تبعها. ما نحن الان شو عندنا بدولنا؟ فقط مستهلكه ومتلقيه، شو السبب؟ ما فيها استعلاء. جرب اخترع يا اخي، نحن شو نفهم؟ نحن اوبة حمير، نقعد نخترع على نضحك على بعض. اشتري خلاص. شو صار بالامه؟ حاله وهن، حاله ضعف. الان نحن نقول ان شاء الله سوف نقيم خلافه على منهاج النبوه. ايمانا بصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينا بان الله عز وجل ناصر هذا الدين. تقب الناس ثم تكون خلافا على منهاج النبوة. يلا لما يجي المهدي الله بفتحها، لما بنزل المسيح بدبرها. صرنا أمة بدنا بس معجزات، ما نرى أنه عندنا إمكانية للحل والارتقاء. أمة هزمت أخي، نحن أمة 1.2 مليار، يعني حتى عدد في عندنا، ثروات هي عندنا. الذكاء أمة تصنف الأمم الذكية. الشعب الألماني عملوا له دراسة، ففي منحنى اسمه منحنى جوس، والله أعلم اسمه، هذا بسموه منحنى الذكاء. فقال المجتمع الألماني بينه وبين البلاهة درجة، بينه وبين البلاهة بس درجة واحدة. ما هو مجتمع ذكي، بس مجتمع عامل. هو كيف يكون في ذكي واحد وعنده 1000 عامل؟ بس بكفي. عندنا الحمد لله كثير أذكياء، بس ما حدا عم يشتغل. عم نشتغل ببعض، هي شغلتنا. فإذا بدنا نشيل هذا مرض نقص المناعة. هلا الإيدز هذا ما له دواء. الإيدز هذا طبيا ما له دواء، ساعتهم عم يجابوا. أما الإيدز اللي صاب الأم اللي هو نقص المناعة، في إلنا عنده دواء. شو دواءه؟ الاستعلاء بهالإيمان. دائما ينبغي أن تكون معتز بأنك مسلم، مفتخر بأنك مسلم. الفلسفة والأفكار الغربية ليست حديث العهد على الأمة. أول ما دخلت بشكل علني أو حاولت تدخل في أواخر العصر الأموي، لاقت نفورا شديدا ومناعة شديدة إيش؟ من الدخول. في عصر بني العباس أيضا في مطلعه لم تدخل، حتى جاء المأمون عليه إن الله ما يستحق، وأدخل فلسفة اليونان على الأمة. من هنا كان أول بداية نقص المناعة. لاحظوا المرض قديمة، لكن إيش كانت الأمة حصينة. فبقي هذا المرض أين؟ في دائرة ضيقة هي حول المأمون، 5-6 أشخاص محيطين في المأمون. حاول المأمون أن يجبر الأمة عليها، أكرم الله عز وجل بأنتي فيروس قوي، مضاد فيروسات قوي. من هو؟ أحمد بن حنبل. وقف في وجهه رحمك الله، وفشلت المحاولة. هذه أول محاولة لاختراق الأمة، يعني الفيروسات تريد أن تدخل إلى جسد الأمة. علماء الأمة على رأس الإمام أحمد بن حنبل كانوا هم الجدار المنيع لدخول هذه الفيروسات. حصل تسرب جزئي فيما بعد لكنه لم يؤثر على الحالة العامة للأمة. كان لابد من كسر هذا الجدار، فبدأ عملية إيش؟ الغزو. بدأ الغزو الصليبي. كان في الداخل أيضا غزو داخلي عن طريق من؟ الزنادقة والرافضة. هذه الأمة يكاد لها منذ أنشئت، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل قريش واليهود يكيدون لهذه الأمة، يكيدون لهذا الدين. بدأ الاختراق من الداخل ومن الخارج. أنا أتحدى أي دولة أو أي حضارة أمام هذا الغزو الداخلي. أنت لاحظ كل حضارات التي فتحت، الفرس دمرت حضارتهم لكنهم لم ينتهوا، لبسوا عمائم سوداء وسموا نفسهم شيعة ودخلوا في هذه الأمة. حضارات الهندية، حضارة الهند والسند، مسكوا المسابح وطولوا اللحى، ما أصبح اسمهم؟ أصبح اسمهم صوفية. قولي صوفيا، يعني صوفيا الصوف يعني حب الحكمة، هذا كان فرقة بالهند كما يقول البيروني، والله أعلم البيروني في كتابه الريحان في أخبار البلدان، تكلم أنه قدمت إلى الهند ووجدت مذهبا يسمى إيش؟ الصوفية بالسين، سو، يقولون بوحدة الوجود وبالاتحاد. قال والله أعلم، وعنها أخذت كلمة الصوفية، هذا أحد تفسيرات لها. فخرج ما يسمى بالحلولية. هل متفكر كل شيء صوفية عندنا بسوريا يعني شغل الهند تقعد تكفرون الله يرضى عليكم؟ لا، نحكي لكم عن أصل الكلام. حلولية والاتحادية، غزو من الداخل وغزو من الخارج، هذا غزو حسي وهذا غزو عن طريق لف الأفكار والأمة حصينة. الصليبيين في عز قوتهم، في عز مناعتهم، في عز تمكنهم واستباحتهم لبلاد المسلمين، تجد المسلم يقول هؤلاء عباد الصليب الذين يأكلون لحم الخنزير، يعيرهم بذلك. يعني هو في أكبر القيد، مهان، مهزوم في المعركة، لكن نفسه إيش؟ يستعلاء. كل هؤلاء إيش؟ الصليبيون، هؤلاء من يعبدون الصليب، يعني شيء يعبدون الصليب، يأكلون لحم الخنزير. للأسف الآن تجد كثير من المسلمين، الخنزير فيه كثير فوائد، أكثر نسبة بروتين بالخنزير. ما سمعنا هناك ناس ما تأخذوا بك أشخاص منتشرين جدا في مجتمعنا أو غير منتشرين، هؤلاء يشربون الخمر. هلا إيش يعني على أساس الأكابر في نبأ بعد هيك صار يشرب خمر، يعني هو إنسان راقي. الهزيمة العسكرية لم تؤدي إلى هزيمة النفوس، فترة قليلة ودحر الصليبيون. التتار والمغول، هذا الموت القادم من الشرق، يقول أكبر ضربة تعرضها الأمة الإسلامية عن طريق التتار والمغول. الصليبيون كانوا يحتلون البلاد لكن يبقون على مكوناتها الحضارية. التتار والمغول لا يفقه هنا شيء، كالجراد دخلوا بغداد، ما لك والمكتبة، مسك مكتبة بغداد وأبقاه وين؟ في النهضة. إبادة شاملة، قتل جماعي. أي أمة أخرى كانت انهارت، خليفتها قتل، مركز عاصمتها سقط، معظم البقع الجغرافية للأمة المسلمة أصبحت محتلة. صليبيين من ها هنا، تتار من ها هنا، الزنادقة من الداخل، مفروض الأمة إيش؟ تنهار. خرج علماء مجددين، وخرج قادة مجددين، خرج العز عبد السلام، خرج قطز، خرج ابن تيمية، خرج سلطان بيبارس، ظهر بيبارس، وخرج قلاوون. دحر التتار والمغول، لا بالعكس، التتار والمغول عندما كانوا يحتلون بلاد الإسلام دخلوا في الإسلام. القبيلة الذهبية وهي تمثل ثلث المغول، ثلث المغول دخلت في الكامل في الإسلام وأصبحت تقاتل مع المسلمين ضد التتار. لاحظ، هم يحتلوننا، هم استباحوا بلادنا، هم هزمونا ودخلوا في ديننا وأصبحوا جندا معنا. في سحر لأول وزارة، إيش يقول؟ في سحر، لكن هذا ليس سحر، حقيقة يقين، اعتزاز، استعلاء إيماني. بالمقابل انتقلنا إلى العصر العثماني. العصر العثماني، العثمانيون دولة محاربة عمرها 614 سنة، خاضت 614 معركة، 614 حرب. توسعت رقعتها الجغرافية توسعا عظيما، دخلت إلى النمسا وفيينا في عمق أوروبا. يعني شيء ما صار في عهد لا عمر بن الخطاب، ولا في عهد هارون الرشيد، ولا في عهد معاوية. ضربت روسيا القيصرية، دخلت في أعماق روسيا. مع ذلك سقطت الخلافة العثمانية من ها هنا. ما الذي جرى؟ قسمت هكذا كأنها خريطة. خيو هاي شايف لك، يلا شو اسمها؟ سوريا، كتب عليها سوريا عشان ما خربت. هاي شايف شو اسمها؟ العراق، كتب عليها العراق. هاي شايف شو اسمها؟ لبنان. طيب هيك هيك مين نحط عليهم حكام؟ حط عليهم هذا حط ليش حط الحكام؟ شو بدنا نحكم شرع؟ حط القانون الفرنسي. هدول مسلمين هلا بصحوا يعدي مين سائل؟ حطوا القوانين بكل سهولة. طلاب جامعاتنا، باحثين تبعنا، الدكاترة تبعنا، شو حلمك؟ والله حلمي بس أطلع برا أكمل دراستي. أنت سقف وين؟ سقف طموحه. أصبح الأمة حالة من المسخ الكبير، حالة من الانهزام الكبير. المفروض الأمة كانت تنهار وقت التتار والصليبيين والغزو الداخلي. لا بالعكس، استرجعت قوتها، استرجعت عادي. الغزو التتري لا يقارن بالغزو في مطلع القرن، بالغزو الأوروبي. يعني فرنسا وبريطانيا كانت ملتهية بالحرب العالمية، صحيح؟ بعثت لنا قوات بسيطة إلى سوريا، سترت على سوريا. قوات بسيطة إلى العراق، سترت على العراق. قوات بسيطة إلى مصر، سترت على مصر. القوة العسكرية التي كان يمتلكها التتار والصليبيون في عصر صلاح الدين وأمثاله أضعاف أضعاف القوى العسكرية التي احتلت بلاد المسلمين وقسمتها في مطلع هذا القرن. شيء عجيب. رجل الأول ولا ينظر، كيف صار هيك؟ أنا كنت عم بخوض 614 حرب وما حدا بيقدر علي، فجأة انهرت، أصبحت شأف على كل شيء، في حاكم وشريعتي استبدلت، ونسائي كانت تلبس النقاب أصبحت عندها سفور وتبرج، وسلوكيات تغيرت، وهو هيك فجأة. أقول لا، هاي الأمراض ما جت فجأة، لكن كما قلت لكم المرض بدأ من عصر المأمون وجار يتسرب قليلا قليلا قليلا. الصليبيين والمغول والتتار في أول الأمر لم ينتبهوا، عندما هزموا وانكسروا كل واحد منهم رجع على وين؟ على بيته. هؤلاء القوم لديهم إيش؟ سر، لديهم كريات بيضاء من نوع خاص. جميع أنواع الأمراض، جميع أنواع الأسلحة هم في حصانة ومنعة ضدها. ما السبيل إليهم؟ قال لابد أن نسحب هذه المناعة اللي هي إيش؟ استعلاء الإيمان. من المنتج والممرض لهذه الكريات البيضاء؟ الغدد التي تفرز الكريات البيضاء؟ كتاب القرآن والكعبة، العلماء. إن القرآن لابد من عالم أن يصل إليك القرآن، تمام؟ خلينا نبلش بالعلماء. الشيخ ينبغي أن يكون، هذا أول خطأ ارتكبته الدولة العثمانية. الدولة العثمانية طلعت فرمان أنه كل من تفرغ لطلب العلم أو أصبح عالم لا يخرج إلى الجهاد. يعني إذا بيخرج يخرج إيش؟ تطوعا. الخلافة العثمانية عمرها 614 سنة تقريبا، فتصور دولة عمرها 614 سنة علماؤها أين هم؟ في الزوايا والتكايا وفي المساجد. وساحات الحرب وساحات الوغى هي عبارة عن دكان أبطال، أشاوس، أقوياء، أي نعم، جهال، حمقى. الخرافة اخترقتهم إلى نقي العظام، أي نعم. هذا أول ضربة. أصبح شو أصبح العلماء؟ يمسك المسبحة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أكبر. أحد كبار العلماء الشافعية، لا نذكر اسمه، أفضل إلى ما قدم، له حاشية مشهورة في الفقه الشافعي، يقول المؤرخون عندما دخل خيل الأزهر إلى الأزهر، خيل نابليون إلى الأزهر، نابليون اقتحم الأزهر بالأحسنة. فلان فلان كان جالسا يقول يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. أخي يمسك السيف وطلع أقول يا خفي الألطاف، يعني بتعرف يا خفي الألطاف غير تماسك المسبحة. الناس تنظر إلى علمائها يا خفي الألطاف، إيه عود إلا شو أحسن منها، يا خفي الألطاف شو صارت القصة مسبحة. تمام. الدين قزم قزم قزم. أخي أنت أذكرك أحد شيخ العلومات ختيار، كنت عم أقرأ قرآن، كنت بالجامعة بنزل مقابل الجامعة، فنادني قال لي تعال يا ولدي، هذا كان على طريق النقشبندية، بده يدعوني أفوت وين؟ على الطريقة، جي سلمت علي، قال ليش ما تذكر الله؟ تمام؟ أنا بعرف إنه هو على طريق النقشبندية، لأنه كل مرة بجيب الشباب بده يدعوهم، قلت له أنا كنت عم أذكر الله، قال لي شو هالحكي؟ أنت أطعتني ما شفتها بقرأ قرآن؟ قال لي لا لا هذا مو ذكر الله، قلت له بل كشوي، قال لي يعني ذكر الله عز وجل، فقام سرد لي كل شيء آيات ذكر في القرآن. كل شيء أحاديث موضوعة وضعيفة ومصطنعة ومختلقة كمان رح ترد لي إياها، فرد سحبها إيش؟ على الذكر. قلت له يا أخي شيخ وأنا عم أذكر الله عز وجل، كل يوم عم بقرأ القرآن عم بحفظ وكذا وكذا، هو يعصبك يا أخي هذا مو ذكر، هذا مو ذكر. تمام؟ شوف هذا الشيخ شو آخر شيء صار معه، فهموا الدين إنه الحمد لله سبحان الله الله أكبر صلي. فقلت له طب شو أذكر الله؟ قال لي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 مرة يا رب يعفوك، وقل الحمد لله شيء 20,000 مرة يا لا إله إلا الله، وقل كذا. صار يسرد لي أعداد، أنا تحسب بدي أجيب هدول أنت بدي أشتغل. أما لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ إني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة. تصور أنا رحت عند هذا الشيخ هيك، قلت له يا شيخ أنا بذكر الله عز وجل، شو؟ قال له إني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة. قال لي روح هنا أقول لك 10,000 و 5,000 تجي 70 مرة. هلا شيخ هو المقصود بالحديث إنه السنة على الرسول 70 مرة ولا لا؟ سنة. إنه استغفر ربك 70 سنة. إيه نعم. فلاحظ هذا الرجل صار عنده زهد. بس نفس الصلاة لما كانوا استغفر الله مو مثل ما ذاك يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنا صار عندهم صار عندهم صار عندهم صار عندهم شفت أصلي عن الله ما يعملوا هنا أو إذا حب هيك يعني يعملها صلى الله بصير يغنيها لك عم يا هيك يا هيك يعني يا بيغنيها يا بكرشها كرش. أما نبي عليه الصلاة أما نبي عليه الصلاة لما كان يقول استغفر الله شو كان يعمل؟ كان يستحضر ذنوبه، يستحضر ذنوب جميعا، يستحضر كل لحظة حتى تقصير. لنفرض أنه عبادي ما أعطاها حقه كذا، استغفر الله. هو أساس ذكر الله. شو يعني ذكر الله؟ أن تذكر الله، تذكر الله عز وجل، قل سبحان الله. إيش يعني سبحان الله يا شباب؟ منزل الله سبحان الله. يستحضر ما قالت أهل الكفر، ما قالت أهل الضلال جميعه، يقول سبحان الله، يشلوها عن قلبه كلها بكلمة واحدة. فكان كلمة إيش؟ تكفي في 70 مرة باليوم، يعني بيعطي جرعة إيمانية عالية. ليش؟ إنه مع كل جرعة في استحضار، في يقين، في حس. لما استغفر الله استغفر الله استغفر الله تحسوا مثل محرك سيارة. تمام؟ فأول ما بدأوا هؤلاء مين بدأوا؟ بالعلماء. من هم بدأ الحراف الأمة. بلشوا العلماء ما بطلعوا على الجهاد، لازم يتفرغوا للذكر ولقراءة القرآن ولكذا. بيجوا مثلا ندرس احكام الشريعه واحكام الخلافه واحكام كذا. يا اخي هذه الامور تقسي القلب. ايوه شو اللي بطري؟ هذا بيعطيك نيفيا. وشو بيعطيك نيفيا تبعه؟ عرفت كيف؟ عليك تقعد 40 يوم هيك خلوه بسكر حالك الباب تقول الله الله الله فجر فيك ينابيع الحكمه. طب الله الله شو؟ هذا مبتدا وين الخبر؟ فحملها حتى باللغة العربية غلط تقول الله. هذا مبتدأ وين؟ الله أكبر. أي مبتدأ وخبر جملة مفيدة. الله ربي جملة مفيدة. أما الله أيوة يعني مثلا بناديك محمود محمود محمود محمود محمود محمود محمود محمود لا روح صح أم لا؟ بدنا كلام مفيد، كلام له معنى، كلام يفكر في العقل، يتدبر العقل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بدنا كلام نتدبر فيه. إحنا أمي لديها فهم، أمي لديها علم، لديها عقل، مش فكل هالمسائل. وأنا ما أحضر عليكم أكثر من ذلك. كل هالمسائل والانحراف اللي بدأ من العلماء والتشوه الذي جرى انعكس على ماذا؟ انعكس على الأمة. لكن هذه الأمة فيها خير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل أمة سنة رجل يجدد على هذه الأمة أمر دينها. فالمجددين في هذه الأمة لا ينقطعون، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يعني هي أصل المناعة قائمة. يعني الأمة قد تعاني نقص مناعة، أما فقد مناعة ما في. ماشي يعني عن اسمه فقد مناعة، دائما عندنا ايش؟ مناعة. مناعة، لكن المناعة إذا أصبحت ضعيفة تسربت هذه الأمراض. الفكرة اللي أوصلك من إياها أنه الآن أعرف أنك أنت لما تحمل هذا الكتاب وتنشره في الدنيا أن لا أحد من أي حضارة، من أي ثقافة، من أي جامعة، من أي مدرسة يقاربك أو يدانيك، لا كبرا وغرورا، ولكن يقينا بقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الناس كلها بحاجة لنا، البشرية غربيها وشرقيها، أبيضها وأصفرها وأسودها وأحمرها، كلها من بحاجة لنا. الهداية عندنا، الشفاء لهذه الناس عندنا. هم مجتمعات مليئة بالأمراض، مجتمعات مليئة بالدمار، مليئة بالانحلال. شفاؤهم وعلاجهم أين؟ عندنا. هم في تيه، هم العلم يمتلكون جي بي إس يوصلهم إلى سوريا، إلى حلب، إلى، لكن لا يمتلكون جي بي إس إلى الجنة. ما عندهم جي بي إس على الجنة. ما عنده جي بي إس على الجنة؟ مؤمن. نحن المؤمن يمتلك جي بي إس على الجنة. كيف؟ بهذا الكتاب، بهذا اليقين. فعلينا تكون نفسياتنا عالية. أنا ماذا حبيت أشوف الشيخ؟ شيخ عزيز، قدوة، شجاع، على رأس الناس، ابن حرب، سالم مولى حذيفة، وكان هو من علماء الصحابة، حتى قال عمر لو وليت أحداً في حياتي لو وليت من؟ سالم. في معركة الردة، في معارك اليمامة، في معركة الردة قتل أول قائد، ثاني قائد، ثالث قائد، فمسك الراية. فبعض الناس خاف انه سالم هذا كل وقت مشتغل بطلب العلم، بقراءة القرآن، لعله ايش يعني كرخ وضعيف. فقال بئس حامل القرآن انا ان اوتي الاسلام من قبلي. فالان كل واحد منا يقول بئس حامل القرآن انا، بئس طالب العلم انا ان اوتي القرآن من قبلي. وهذا العلو وهذا الاستعلاء على من؟ ليس على اخواني، ليس على اخواني، أذلة إيش؟ على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لا نخربط بوصلة يا شباب، ما نشوف حالنا على بعض، ما نشوف حالنا على مجتمعنا. نحن خدم لهؤلاء، نحن خدم للناس، وظيفتنا أن نخرجهم من الظلمات إلى النور. أما على أعدائنا، على الكفار، على من رغب عن الإسلام وسمى نفسه علمانيا ليبراليا، نحن أشداء، أعزاء. أعزاء لا عن فراغ، لكن لأن الحق معنا، لأن ديننا الإسلام هو الدين خاتم الأديان وهو أكمل الأديان، ولأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل وخاتم الرسل، فيه الهداية وفيه الرحمة. هكذا ينبغي أن تكون نفسياتنا، هكذا ينبغي أن يكون إيماننا وحسنا. أما الآن احفظ كتب الأرض وتعلم جميع العلوم، وكن بنفسية ليس فيها استعلاء، ليس فيها عزة في هذا الدين، تصبح فيما بعد كما رأينا. أنا أخبركم عن مرض الأموي، علماء كبار لا ننكر علمهم، ما هم إلا أبواق للحكام، ما هم إلا أبواق للغرب. قال نجاهد في سبيل الديمقراطية. سمعت بدي منه شيخ؟ البنت بتروح على فرنسا، في عندي درس الرياضة، درس الرياضة في سباحة، بصير تخلع الحجاب وتلبس المايو، فشو قال هذا الشيخ على التلفزيون على قناة فضائية؟ قال الإسلام دعا إلى تعليم المرأة، وتعليم المرأة ضرورة، فلا بأس أن تلبس المايو من أجل إيش تعليم. هلا بحكي لكم هذا الكلام صرت تضحكوا، هذا بتكلم عنه إيش تحت اسمه عشر ألقاب، رئيس المجمع المدري إيش، رئيس مجمع رابط المدري إيش، ورئيس. طب هذا رجل جاهل يعني ما عنده علم؟ لا عنده علم، لكن إيش بنفسية منهزمة. مثل محمد عبده، محمد عبده رجل عالم تقرأ في كتبه صاحب علم، ذهب إلى فرنسا وعاد فتن الرجل، فتن. لماذا فتن؟ من امتلك هذا الاستعلاء؟ من امتلك نوح عندما جاءه قومه، نوح يبني سفينة، صار له سنوات يبني بها السفينة، مو شهر أو شهرين، سنوات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبره أن هناك طوفان سوف يأتي يبتلع الأرض، فيسخرون منه. لك وين طوفان؟ لا في غيوم ولا في مي، ولك جبال يا زلمة، شو هالسفينة الجبال مع شو هالطوفان الجبال ما بتغني عنه، يسخرون منه. قال إن تسخروا منا، شو قال؟ فإن نسخر منكم كما تسخرون. إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. أن نقول خلافة، لا تخجل، قول خلافة، نقول رزق، سوف نقهر أعداء الله، سوف نقهر أعداء الإسلام، سوف يخضعون لنا، باب الفاتيكان سوف يدفع لنا الجزية إن شاء الله، سيدفع لنا الجزية، سيسخرون منك، يستهزئون بك. ما نقول لهم؟ إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، فإن نسخر منكم كما تسخرون. ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خير.